بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية في سياق الذين جعلوا الملائكة شركاء لله عز وجل فعبدوهم من دون الله. فالله تبارك وتعالى ينفي ذلك ويذكر أن هؤلاء الملائكة كانوا على التوحيد الخالص، فيقول سبحانه: حتى إذا فزع عن قلوبهم، الضمير هنا يعود إلى الملائكة، وفزع عن قلوبهم أي سري عنهم، كانوا في غاشية ثم فاقوا، وهذه الغاشية أصابتهم عندما سمعوا كلام الله تعالى بالوحي إلى جبريل. الملائكة عندما سمعت كلام الله تعالى بالوحي إلى جبريل أصابتهم غاشية، فلما فاقوا من هذه الغاشية، عندما فاقوا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ وتأمل قول الله سبحانه: ماذا قال ربكم؟ لم يقولوا: ماذا خلق ربكم؟ وإنما قال: ماذا قال ربكم؟ للدلالة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هذه من الأدلة القوية جدا للدلالة على أن القرآن كلام الله. فلم يقولوا: ماذا خلق ربكم، ولكن قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا، أي أجاب بعضهم بعضا، قالوا الحق. الحق هنا منصوبة، والفعل قال الله الحق، التقدير قال الله الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي، العلو الكامل الذي يشمل علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو العلي الكبير. فما من شيء إلا والله تعالى أكبر منه، فلا أكبر من شيء إلا الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وسمي القرآن حقا لأن القرآن لا يختلف ولا يتردد ولا يتناقض ولا يضطرب. الإنسان يمكن أن يختلف كلامه. أبو حنيفة عليه رحمة الله عندما رأى تلميذه أبا يوسف يكتب كل ما يقول، فقال له: ويحك يا أبا يوسف، لا تكتب كل ما أقول، أي لا تكتب كل الاجتهادات التي ذهبت إليها، فإني أقول الرأي اليوم فأرجع عنه غدا أو بعد غد. فالإنسان ربما يختلف كلامه، ربما يضطرب كلامه، ربما يتغير كلامه، إما لزيادة علم وإما لبيان فساد. لزيادة علم، كما ثبت أن الإمام مالك عليه رحمة الله عندما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء قال: لا أراه على الناس. فلما أبلغه عبد الله ابن وهب بحديث المستورد بن شداد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه في الوضوء قال: ما شاء الله، هذا إسناد حسن، والله ما سمعته إلا الساعة فكان يفتي بعد بتحليل الأصابع. يبقى إيه اللي حصل؟ ما نقولش هنا اختلف واضطرب، وإنما الذي حدث أنه أفتى بمنتهى علمه، فلما زاد علمه تغيرت فتواه، فهذا أمر محمود ومستحسن، أمر محمود ومستحسن. أما المذموم أن يتغير الكلام من غير مقتضى، فهذا يكون ضربا من الهوى واتباعا ورجما لا يجوز لعاقل أو نبيل. فالقرآن لا يتغير، لا يختلف، لا يتناقض، لا يضطرب، وبالتالي هذا القرآن نشعر بأحكامه أنها ثابتة قوية، ثابتة قوية، يشعر المسلم في تطبيقها بالأمن والسلامة، بخلاف أهواء البشر. فهواء البشر ربما تختلف وربما تتناقض، وربما رأوا شيئا مصلحة اليوم ثم وجدوه مفسدة غدا، أو الكلام قريب من ذلك. من الأشياء المفيدة في هذا الباب أن أمريكا عندما سنت قانونا يجرم الخمر قامت المظاهرات بمنع ذلك، مظاهرات طالبت الكونغرس والمسؤولين بإلغاء هذا القانون، وبالفعل اضطر الكونغرس واضطر الرئيس الولايات المتحدة أن يقوم بإلغاء هذا القانون، مع أن هذا القانون فيه مصلحة للناس ولكنها الأهواء التي تحكمهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح، أي في صحيح البخاري، وقلت لكم قبل بأن كلمة الصحيح يعنى بها البخاري أو مسلم أو يعنى بها الاثنين معا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم بالأمر يريده فأوحى به إلى جبريل، أي تكلم بالأمر يريده وأوحى به إلى جبريل. والمقصود في السماء أي على السماء، فالله تبارك وتعالى فوق السماء، في هنا بمعنى على، كقول الله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. سيحوا في الأرض أي على وجه الأرض، السياحة أي المشي، ولكنه مشي بشدة بكثرة بسعة، فهذا لا يكون بأن تجعل نفسك في باطن الأرض، ولكن هذا معنى أن هنا المشي على وجه الأرض. الذين يتكلمون عن الإعجاز يأتون بما يمكن للإنسان أن يصاب بالسكتة القلبية بسبب كلام بتوع الإعجاز دول، يقول لك انظر إلى السبق القرآني في عالم الأنفاق، يقول لك في عالم الأنفاق، قال لك فسيحوا في الأرض، فهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى المشي في الأرض أي في باطن الأرض، فكأن الله تعالى أشار إلى الأنفاق وعالم الأنفاق ومتر الأنفاق وأطر الأنفاق قبل ذلك بقرون. فانظر بقى إلى جماد القرآن وروعة القرآن وحلاوة القرآن إلى غير ذلك. هذا كلام في غاية السخف، وإنما في هنا بمعنى على، ويمكن أن تكون فيه على حالها من باب التشبيه للدلالة على شدة الالتصاق بالأرض، كقول الله عز وجل: ولأصلبنكم في جذوع النخل. منهم من جعل في على بابها، ومنهم من جعل في بمعنى على، بمعنى على واضح، بمعنى في أي شد وثاقهم على الجذع حتى تكاد أجسادهم أن تنغرس فيه، فمن شدة الوثاق عبر عن هذه الشدة بكلمة ماذا؟ في. لكن ليس هناك علاقة بمتر الأنفاق وأطر الأنفاق والسبق القرآني في العلم وهذا الكلام العجيب الذي ربما قاله بعض المتحذقين. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. انظر، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول. خضعانا مصدر، مصدر، والمصدر هذا بمعنى خاضعين، فكأن المعنى ضربت الملائكة بأجنحتها خاضعين لكلام الله عز وجل. يا إله، يعني الملائكة عندما سمعت كلام الله خضعت لكلام الله عز وجل، تطامنت وخضعت لكلام الله عز وجل، وخفقت بأجنحتها احتراما وتعظيما لكلام الله. فما بال البشر لا يصنعون ذلك؟ يعني سبحان الله، الإنسان بيتعجب من حال هذا الإنسان عندما تجد أن خير الله تعالى إليك نازل وأنت تأبى إلا أن تبارزه بمعصيتك. يعني كل لحظة أنت تعيش فيها إنما ترى إحسان الله تعالى عليك وإمداده لك وبره بك، ومع ذلك أنت لازلت أنت في معصيتك وتقصيرك. فانظر إلى تعظيم الملائكة لكلام الله عز وجل، فتضرب بأجنحتها خاضعين لقول الله عز وجل. الكلام الله سبحانه وتعالى تسمعه الملائكة، انظر، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس لا جوف له، حجر أملس لا جوف له. ليه لا جوف له؟ لأنه لو كان له جوف يبقى حجر ضعيف، والصوت هنا بيكون صوت أجوف، وكل حاجة جوفاء بتكون فارغة، كل حاجة جوفاء بتكون ضعيف. الإنسان له جوف يبقى ضعيف، عود الذرة له جوف يبقى ضعيف، الحطبة لها جوف يبقى ضعيفة، الحديد له جوف يبقى قوي. طب الماسورة لها جوف؟ أيوة، يبقى عود الحديد أقوى من عود الماسورة. كل ما له جوف فهو ايه؟ فهو ضعيف. ولذلك من معاني الصمد الذي لا جوف له، لدلالة على شدة القوة. قل هو الله احد، الله الصمد. هناك معاني للصمد، ان صمد فعل بمعنى مفعول اي مصمود، والصمد الذي تتوجه الى الخلائق. وهناك معنى آخر أن الصمد هو ماذا؟ هو القوي الذي لا جوف له. فالصفوان حجر أملس مش خشن، لتكون أو ليكون جر السلسلة عليه أوقع، كأنه سلسلة على صفوان أي على حجر أملس. وبعدين قال كأنه أي كأن الصوت المسموع، كأن الصوت المسموع، هذا تشبيه. هو قال كأن، ما قالش هو، سلسلة على صفوان. والتشبيه لا يعني المماثلة الحقيقية، هذا تشبيه تقريب الشيء. بالضبط، كان تقول فلان كالأسد، هو كالأسد حقيقة؟ يعني هل له لبد وله أظفار وله زئير وله ذيل وله وله؟ ما للأسد من صفات سبوعية وجسمية وخلقية؟ أبدا. ولكن هذا تشبيه، هذا تشبيه. كأنه أي كأن الصوت المسموع الذي تسمعه الملائكة سلسلة، الحلقات المصنوعة من الحديد، جرت على صفوان أي على حجر أملس. ينفذهم ذلك، ينفذهم يعني ايه؟ أن يأتيهم ذلك الصوت، ينفذ إليهم ذلك الصوت، ينفذهم ذلك أن يأتيهم ذلك الصوت. حتى إذا فزع عن قلوبهم، لما الملائكة تسمع صوت المولى سبحانه وتعالى بالوحي، وهذا الصوت كأنه سلسلة جرت على صفوان، فإن الملائكة تضرب بأجنحتها خاضعة لله عز وجل. وإيه اللي يحصل؟ يصيبها فزع. فعندما تهدأ ويكشف هذا الأمر عن قلوب الملائكة يقول بعضهم لبعض: قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قالوا الحق أي قال الله عز وجل الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها أي يسمع الكلمة التي قالها الله. فيسمعها الكلمة التي قالها الله تعالى في السماء فسمعتها الملائكة، والملائكة يسمعوها لبعض، ملائكة السماء السبعة للستة والستة للخمسة والخمسة وهكذا إلى أهل السماء الدنيا. لأن في هناك رواية أيضا في البخاري أن الملائكة تسمع الكلمة من الله عز وجل في المزن اللي هو السحاب، فيأتي الجن فيسمعها. فالله تبارك وتعالى يقول ما يشاء فيسمع هذا الكلام الملك، فالملك ينقل هذه الكلمة بعضهم إلى بعض. فيأتي جني اللي هو مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض، يعني هم راكبين فوق بعض، راكبين فوق بعض. سبحان الله، تعرفين لما يبقى واحد فوق كتف واحد فوق كتف واحد فوق كتف واحد، فوق بعض فوق بعض. وصفه سفيان أي ابن عيينة أحد رواة هذا الحديث بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، كده بالضبط، كده بالضبط. لما يحرف ايده ومدد اصابعه يبقى تجد ان الاصابع كلها ايه؟ فوق بعض، ده فوق ده وده فوق ده وده وده، يبقى كأن الجن بعضهم ايه؟ فوق بعض، بحيث ده يبلغ ده وده يبلغ ده وده يبلغ ده وده يبلغ ده. وبدد اي فرق، بدد اي فرق، يقال بددهم، بددهم أي فرقهم. وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة، الجن اللي فوق يسمع الكلمة من الملك، يسمع الكلمة من الملك، الملائكة بتتكلم، بتتكلم في سماء الدنيا، لأن هو ما يطلعوش فوق كده إلى سماء الدنيا زي دلالة الحديث الآخر في البخاري. فالجني اللي فوق يسمعها من الملك، والجن ده يبلغها لده وده يبلغها لده وده يبلغها لده، كل واحد يبلغها للي تحت منه. فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها، يلقيها منصوبة حتى هنا معنى لغاية أن، لغاية ما يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، يكلمه على لسان الساحر أو الكاهن. الكاهن هو الذي يزعم معرفته بالغيب، يزعم معرفته بالغيب. والكاهن هذا أخطر من الدجال، الكاهن هذا أخطر من الدجال. ليه؟ لأن الدجال يدجل على الناس أي يزين عليهم الكذب فممكن يخدعهم، لكن الكاهن يخبرهم بأشياء ربما يقع بعضها، ربما يقع بعضها. تجد مثلا أن العراف يقول لك اللي سارق منك الشيء الفلاني واحد شكله كذا وأصفه كذا، ممكن الرجل ده يطلع هو أخوك ومش هو السارق، لأن هو نظر مثلا في الكف ولا في الفنجان ولا نظر في النجوم أو ما إلى ذلك، ده اللي هو العراف. أما الكاهن هذا فله علاقة بالجن، له علاقة بالجن، لابد أن تكون له علاقة بالجن، الكاهن لابد أن تكون له علاقة بالجن. وفي هذا المجال من الحاجات التي يؤسف لها أنه في بعض البلاد عندما يسرع المسلمون يتوجهون إلى الكنائس، يتوجهون إلى الكنائس ظانين أن الذي سيشفيهم هذا القسيس. القسيس يمسك في إيده الصليب ويقعد يقول له قول ورايا، والمسلم الجهول الأحمق يقول وراه باسم الآب والابن والروح القدس، يقول باسم الآب والابن والروح، يا عزرا نجيني واهديني واعملي يا عزرا، ويقول وراه يقول وراه. فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن هذا الكاهن النصراني ربما يعني خفف عنه مس الجن شيئا، ثم بعد ذلك يتغوله الجني. يتغول الجني يعني إذا كان ركبه عفريت يروح الكنيسة ويرجع يبقى كام؟ 50-60 عفريت، بس يمشوا معاه بالإيه؟ بالهدوء واحدة واحدة، عشان يرجع مرة تانية وثالثة ورابعة وخمسة وستة الفين للكنيسة، وينتهي أمره إلى ماذا؟ إلى الردة. معظم الذين يتنصرون حاجة من اثنين، إما بسبب النساء أو بسبب الإيه؟ السحر والجن، مش حاجة أكتر من كده. لكن الذين يتنصرون للنظر البحث، لا يمكن أبدا مسلم في قلبه ذرة إسلام يتنصر بحثا عن الحقيقة، ده لا يمكن. إما يكون من أجل فتاة، وإما يكون من أجل ماذا؟ جني، سحر أو كهنة. لأن الإنسان عند النظر يعني عند البحث والدراسة لن يجد أروع من الإسلام، لن يجد أروع من الإسلام. يكفي في دراسة المصادر أنك تجد عند المسلمين كتابا مقدسا واحدا، أليس كذلك؟ بلى، أحسنت. بينما عند النصارى عدة كتب، هذا أول شيء. الشيء الثاني أن هذا الكتاب المقدس عند المسلمين كتب في حياة نبيهم، بينما عند النصارى لم يكتب إلا بعد رفع المسيح بعدة قرون. نمرة ثلاثة، أن هذا القرآن وهو كتاب الله تعالى عند المسلمين لا يمكن أن يدخله تحريف أو زيغ أو اختلاف، بينما الأناجيل عند النصارى مختلفة ومتباينة. فالأناجيل التي كتبت منذ 500 سنة ليست هي الأناجيل الموجودة الآن، والنسخ العربية ليست كالنسخ اللاتينية، والنسخ اللاتينية ليست كالنسخ العبرية المكتوبة باللغة القديمة. الله سبحان الله. بينما القرآن واحد مهما تباعدت الأمصار واختلفت البلاد، فهذا وجه واحد. وبدليل ملايين النصارى الذين يدخلون الإسلام عن قناعة ودراسة، عن قناعة ودراسة. وبعضهم قابلت وكلمت فوجدته أنه لم يدخل الإسلام إلا بعد أن درس كل ملل الأرض، يعني درس البوذية والهندوكية ودرس المنوية والغنوصية واليهودية والنصرانية والإسلام والمذاهب العلمانية، وحتى المذاهب الفكرية الكفرية زي الديمقراطية وغيرها، ده كله درس، ده كله لم يجد أروع من دين الله عز وجل ولا أفضل من الإسلام. فلا يمكن لإنسان مسلم يدخل أو يترك الإسلام بالنظر بالبحث، لا يمكن. طب العكس اللي بيحدث، أن مئات الملايين يدخلون الإسلام بماذا؟ بالنظر، مش العكس. فالنظر يؤدي إلى الإسلام، لأن الإسلام هو دين الفطرة، هو الدين القيم، هو دين الأنبياء، الدين الذي من أجله خلق الله تعالى الأرض ورفع السماء وسينصب الميزان ويحكم بين الناس. نعم. فربما أدركهم حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه, أدركه يعني أدرك من الجني. فربما أدركه الشهاب, الشهاب اللي هو النجم الذي يرمى به, اللي هو الشهاب الثاقب يحرقه. فربما أدركه, أي أدرك الجني الذي يسترق السمع, فربما أدركه قبل أن يلقيها. يعني الجن اللي فوق ده قبل ما يقولها للي تحت منه يجيل النجم الملتهب الحارق ده يحرق قبل ما يوصلها لمين؟ للي تحت منه. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها, وربما ألقاها قبل أن يدركه. يعني يقولها اللي تحت منه وبعد ما يقولها له اللي يحصل يقول له الشهاب يموت, بس بعد ما إيه؟ بعد ما يبلغ. الزبون التاني ده بيبلغ ده ويبلغ ده ويبلغ ده, وانت نازل بقى. طب كل واحد هيبلغها زي ما سمعها ولا لابد يحنتف فيها ويزود وينقص؟ ده اللي بيحصل, ده اللي بيحصل. اللي بيحصل بقى بيقول ايه؟ فيجذب معها, مع الكلمة الحق يجذب معها ايه؟ 100 كذبة, 100 كذبة. سبحان الله, يجذب معها 100 كذبة. يعني في رواية في غير الصحيح فيزيدون وينقصون, فيزيدون وينقصون, فيزيدون وينقصون. المقصود بالكلمة مش الكلمة المفردة, ولكن المقصود بالكلمة اللي هو ايه؟ مجموعة الكلام. الرواية الثانية بتقول فيزيدون وايه؟ وينقصون. يعني مش بيبلغوها زي ما سمعوها بالضبط, بيزودهم وبينقصهم, بس في بعض الألفاظ بتطلع ايه؟ بتطلع صحيح. فيكذب معها 100 كذبة. يعني لو افترضنا ان في هناك 101 كلمة هيوصلها, ففي كلمة واحدة صحيحة والمية ايه؟ كله كذب. فيقال, فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا, اللي هم البشر. ما خلاص, ما هو بلغها على لسان الساحر أو الكاهن, والكاهن قالها للناس. أنا أرجو يا إخوان بس تركزوا في الجزئية اللي جاية دي. يبقى الناس سمعوا 101 كلمة, كلمة واحدة صحيحة و100 كلمة إيه؟ كذب. إيه اللي يحصل؟ يا ترى هل الناس يردوا كل كلام الساحر أو الكاهن لأن طلع معظمه كذب؟ أمال إيه اللي بيحصل؟ يصدقوا علشان الكلمة أو الاتنين اللي إيه؟ الصح. شوف العقول العجيبة زي ما احنا بنشوف هذه الأيام, ما هي نفس العقول العجيبة جدا. يبقى الكلام في أصله خطأ بس ممكن كلمة أو اتنين صح, نقوم سايبين الكلام الغلط كله ونستمسك بماذا؟ بالكلمة أو الاثنين الصواب. فيقال أيقول الناس بعضهم للبعض أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا. ممكن يكون قال لهم كلام عام, يعني يقول له مثلا بنتك هتتجوز واحد شعره اسود وصوته معتدل, صوته معتدل, وعلى فكرة لا تخين قوي ولا رفيع قوي, وبرضك لا طويل قوي ولا قصير قوي. لما تيجي تشوف الحاجات دي تجد ان هي كلها حاجات نسبية, حاجات نسبية. يعني ممكن تمشي مع كل الناس. معلش, لو واحد طويل ممكن عند بعض الناس ان هو ايه؟ مش طويل, اللي ان المسألة مسألة نسبية. يعني الطول والقصر مسألة نسبية. يعني بالنسبة أقصر واحد فينا لو احنا في مع ناس أقزام, بالنسبة للأقزام يعتبر ايه؟ عملاق, يعتبر عملاق. ولو بالنسبة لأطول واحد فينا مع ناس طوال زي العماليق يعتبر ايه؟ نملة. يعتبر نملة. يعني لما مر عمرو بن لحي على العماليق في بداية الشام اسمهم العماليق، ربنا وصفهم عندما يموتون كأنهم ايه، لا مش خصم مش مسندة ده في المنافقين، اعجاز نخل خاوية. لما تشوف نخلة راحت مدبوبة في الارض مهبودة في الارض، واحد منهم زي النخل طول النخل، يعني طول واحد قد برج، برج ماشي، تصور كده سبحان الله، برج ماشي. طب البرج اللي ماشي انت بالنسبة تعتبر ايه؟ قزم. مسألة ان شعره اسود، ما ده الغالب، واحد يروح يتجوز يبقى شعره ايه؟ الغالب يعني يبقى كده. الشاهد ان العراف هذا او الرجل الذي يريد ان يخدع الناس يخدعهم بالامور التي تقبل الوجوه جميعا، ولو صدق في كلمة واحدة الناس يسيبوا كل حاجة ويشعبطوا فين؟ في هذه الكلمة الواحدة. يقول فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا، ما لناش كذا وكذا، فيصدق أي يصدق الساحر أو الكاهن بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا الحديث في البخاري. هذا الباب فيه مسائل كثيرة، منها الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما يتعلق بالصالحين. نجيبها من ديت، نجيبها منين؟ إبطال الشرك لا سيما فيما يتعلق بالصالحين، نجيبها منين؟ احنا عاوزين النص، اول آية حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه كلام، فيه ضعف، حديث النواس ضعيف. ارتجاف السماوات بكلام الله، نجيبها منين؟ ارتجاف السماوات بكلام الله عز وجل. اه احنا عاوزين في النص لو سمحت، اللي يعرف يرفع ايده كده، انا بعد كده ارجوك ارجوك بس عشان انت لسه جاي دلوقتي، فهم انا عفوا اهلا وسهلا، بس هم احسن الحاجات ديت متعلقة باللي احنا قلناه، اللي انت قلته كله صح، بس احنا عاوزين من خلال النصوص اللي قلناها في المجلس. نعم قبلها قبلها ايوة، وعندنا الحديث بتاع أجنحة الملائكة ولفظها ايه؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. طيب عندنا أيضا ذكر استراق الشياطين، واضح صفة ركوب بعضهم بعضا، طبعا ده واضح، إرسال الشهاب واضح، أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. كلمة في أذن وليه، وليه يعني حد يقدر يفسر لكلمة في أذن وليه ليه جعل الساحر أو الكاهن وليا للشيطان؟ لماذا؟ تفضل يرحمكم الله. لان الجنيه لا يبدو لغه الكلمه الا بعد ان اقترب الامر الكاهن مجموعه اشياء فتصب يوم ولا. اه لان بالفعل بينهما نصرة ومحبة، بينهما نصرة ومحبة. كون الكاهن يصدق في بعض الاحيان ايضا واضح. كونه يكذب معها 100 كذبة ايضا واضح. كونه أنه لم يصدق بكذبه وإنما يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء واضح. قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. سبحان الله. إثبات الصفات، أين إثبات الصفات؟ ماذا قال ربكم؟ إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. أن تلك الرجفة خوفا من الله عز وجل، وهذا أيضا واضح. أما حديث النواس ابن سمعان فلم نأتي به لأن به كلام. نقف عند هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يمسكنا بالخير كله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. الباب اللي بعد كده معنون. نعم. هذا باب التقريب، لا تعني المماثلة الحقيقية، كأنه يريد أن يقول بأن الله تعالى كلامه له صوت حقيقي ليس كلاما نفسانيا، فهذا رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا بأن الله تعالى يتكلم بكلام ولكنه كلام نفسان، كلام نفسان. فهذا الحديث دل على أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي له صوت، وهناك نصوص بينت هذه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم: يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، اللي هو حديث يجمع الله تعالى خلائقه يوم القيامة، فيسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. الدلالة على ماذا؟ على أن الله تعالى صوتا حقيقيا. نعم. هذه مماثلة في مسألة الصفة، في مسألة الصوت، في مسألة الصوت، فالله تبارك وتعالى كلامه بصوت، فهذا إثبات أن الكلام بصوت، أن الكلام بصوت ليس كلاما نفسانيا. نعم نعم صح. طيب لو هناك بعض الأسئلة الإضافية، أخونا الشيخ سيد له مجلس في يوم الأحد، في يوم الاثنين والأربعاء، يوم الاثنين والأربعاء في مسجد عبد الرحمن، بيقعد مع الإخوة الطلبة من بعد العصر إلى العشاء، يوم الاثنين والأربعاء، يعطيهم فقه وأصول فقه وعقيدة، وطبعا هذا كله تمهيد لإن شاء الله الاستكمال الأكاديمية، ولكن ليس الآن، إن شاء الله نبدأ فيها قريبا، ولكن يعني ريثما يعني تتهيأ الأمور أفضل من ذلك إن شاء الله.